بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون المستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة الطيبة وعبر إذاعة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما. نسعد كثيرا أيها الإخوة والأخوات بتواصلكم معنا على الأرقام 183-43-46-88 و 183-43-47-88. يا مرحبا، أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا دكتور، أديك العافية وكثر أمثالك يا أخي. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم. الله يديك العافية يا دكتور. يا دكتور، السؤال اللي هو فيه مثلا من أدى صدق المسجد الأقصى زي الصلاة فيهم المسجد الأقصى. أيوة. لو أنت صدق زي الصلاة فيهم في أيوة. في حديث يشتري وزول قدر يوديها وديها لا تكيف نحن حسي في الدمانين. يا أديك العافية، لو حديث صحيح. أيوة. والسؤال الثاني أديك يا دكتور، أديك العافية، مثلا زرت المسجد براي وبعدين جاو تلفون. نعم. في المسجد. كيف يا أخي؟ قلت لك أزول في المسجد، قاعد براي في المسجد. قاعد براي ما معه زول ولا في ناس. وضرب التلفون مثلا. بيع وشرى مع زول، أعمل شنو؟ أيوة. كان لو مرتب الحج بتاع المسجد عن فيها حاجة، لو مرتب الحج المسجد طبعا. أيوة. الله يديك العافيه وكثر امثالك. الله يديك العافيه. شكرا اخي الكريم، شكرا جزيلا. يا مرحبا عليك والسلام. الله يسلمك. اهلا وسهلا، مرحبا بك يا اخي. يا مرحبا عليك والسلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. كيف صباحك؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. هلا. أيوة يا أختي تفضلي. نعم. معليش اختي الكريمه، الصوت ما مشكله الاتصال. انا أخوة. ايوه يا اختي، عليكم السلام، مرحبا بك. انا ماي بديني حاجات كده، بديني يعني بتقول لي تقدر تموتي وتقدر تموتي يعني كده، بقول لي انا بموت كده. تجيك يعني في المنام يعني، ولا انت صاحيه ولا كيف؟ صاحي انا بحياتي يعني، حتى اثرت علي في الدين. ما بقول ما بنوم كده يعني، ما اقدر تقول لي تقدر تموتي وانا قادر اموت كيف، بقول لاهلي يعني قادر اموت، اخواتي كيف بقول لهم انا قادر اموت، الحياه زي دي. طيب يا اختي شكرا جزيلا. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا محمد اسماعيل. عليكم السلام، مرحبا يا اخي الكريم. معايا عبد الله محمد علي. مرحبا عبد الله، مرحبا بك. قتل الفار حرام ولا حلال؟ عن شنو؟ قتل الفار حرام ولا حلال؟ عن شنو يا اخي الكريم؟ قتل الفار، قتل الفار شكل قتله قتله. قتل الفار حلال ولا حرام؟ لا، الفار ده يقتل وفيه ثواب كمان ان شاء الله. وفي قال حيوانات يخش الجنة زي الأنبياء اللي بغير سيدنا موسى والهدي بلقيس، ولما أحد سيدنا سليمان قال لي كيف الجنة هاي حاجة وكلام سعيد. أيوة. طيب يا أخي، بدي دار تورينا ليه يعني، تورينا الحوادث اللي كيف الجنة. طيب يا أخي، يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا أختي. لدي سؤالين إن شاء الله من بعد إذنك. تفضلي تفضلي مرحب بك. السؤال الأول بسأل من خروج المرأة قافلة دعوية من دون محرم تكون معها نساء رفقة مأمونة. طيب. السؤال الثاني بسأل يا شيخ يلا في بعض الأذكار بتكون عندها عدد معين. يلا أنا بقوم بقرأ الأذكار وفي قراءتي أنا للذكر بضيع علي العدد. بحاول أنا أزيد عشان ما ينقص يعني بحاول مثلا لو مثلا أقول حاجة عندها عدد معين لو مثلا يعني أقول لو نقصت فيها يكون ما جايز بحاول بزيد فيها يعني بسأل هل علي إيش. طيب يا أختي جزاك الله خير. شكرا جزيلا. يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. أزيك أزيك محمد إن كويس يا الحمد لله بارك الله فيك يا أخي. معاك السير محمد علي من ولاية الشمالية. مرحبا السير محمد علي تفضل. الله يكرمك يا أخي. يا شيخنا إذا كان الولية وضعت بعد الفجر يعني حالية قبلها اليوم ده إن شاء الله. طيب. السؤال الثاني إن شاء الله إذا كان صليت للجماعة وبعد ذات يعني أنا قمت سلمت قبل ما أكمل الصلاة. يعني نسيت سلمت من 3 ركعات. ايوه. الجماعه المتاكدين ليل يعني هل اقول لهم يعني طبعا المتاكدين انه صلاه ناقصه ويسلموا معي طبعا صلاه حتكون باطله لكن هل انا بعد ما اقدر اقول لهم انتوا عيدوا صلاتكم براكم ولا خليني اقدروا معي؟ ايوه. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. شكرا يا مرحبا عليكم السلام. مرحبا عليكم السلام. مرحب بك. يا الله نصير الحمد لله. والله يحييك مرحبا اهلا وسهلا يا اخي اهلا وسهلا تفضل. شيخ والله سجينا او في صلاة الظهر او في عشاء الواحد يجي يقول لك ربنا يتقبل ربنا يتقبل دي هل واردة ولا ما لها داعي؟ طيب. والله اغلبية في صلاة الجمعة ان شاء الله. الله عليك. إذا نعرف عن الأرض الله من الأرض إذا كان لخير. طيب يديك العافية. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد الميس معك كيف حالك؟ مرحب بك والله أهلا وسهلا تفضل. يديك العافية معك أبو محمد من العلياب. أبو محمد من وين؟ العلياب إن شاء الله. العلياب؟ العلياب. العلياب. نعم العلياب. لا العلياب جنب الشلعاب وشقيل العلياب. مرحب بك. نعم هديك العافية الله يجزيك خير. مرحب والله تفضل. لدي سؤالين إن شاء الله. تفضل مرحبا. هديك العافية. السؤال الأول يعني عندي واحد كده جنب عليه لسادق لسادق إطارات بتاعت عربية يعني. أيوة. باع بمدة شهرين 14,000. طيب. أيوة. وقالوا لو دايره بثلاثة شهور ب 15,000. وهو في صيغة الكلام بتاعته يعني قال له شهر ثالث. يعني هذا غير السعر المكشوف في السوق مثلا ب 12. أيوة. شهر ثالث. طيب وفي النهاية مش اتفقوا على حاجة معينة ولا خلاها مفتوحة كده بس؟ في النهاية اتفقوا انه ولا الإطارات دي بثلاثة شهور ب 15. بس بيجوا على الاتفاق ده. بيجوا على الاتفاق ده لكن لما انتمت شهرين قال لي خلينا عندي 14 دارت ديك لها لانه هي شهرين ما ثلاثة شهور. ايوه. ده السؤال الاول. السؤال الثاني. ايوه. بالنسبة للموضوع بتاع المولد. طبعا ما شاء الله السؤال متكرر. طيب. السؤال شنو يعني؟ طبعا المولد معروف يعني حكم انه ما في ما وارد لكن اذا كان مثلا الناس اللي حواليك المجتمع اللي حواليك انه كلهم يعني ناس متعصبين لعلي المولد ولو ما احتفلنا معهم في المولد يشوفوا مثلا صلاه الجزاءات قد تكون باطله او كذا يعني عندهم افكار كذا في راسه هل ممكن يزور يحتفل معهم يعني يحضر معهم وكذا؟ طيب يديك العافيه. يديك العافيه الله يكرمك. شكرا جزيلا. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك. يديك العافية. معاذ زكريا محمود الشمالية قرية الزراي. مرحب بك. يديك العافية. يقول الله سبحانه وتعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيوة. هل الآية تنطبق في الآخر إذا كان الرجل هنا القاتل المتعمد أخذ القصاص في الدنيا؟ أيوة. إذا كان أخذ القصاص في الدنيا هل في الآخر تنطبق عليه هذه الآية؟ أيوة. يديك العافية. طيب يا أخي شكرا. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور محمد أمين سمعيني إن شاء الله كويس. الله يحييك، أهلا وسهلا يا ربنا يوفق إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي الكريم، مرحبا بك. مجلس خير. لدي سؤالين يا شيخ. أي تفضل يا أخي. أنا عندي عربية بوكسي. أيوة. أيوة راكبة وجاهزة واحد تاجر كده قال لي تبيع عليه في 3 شهور. تأجر عليه ولا يصلح عليك؟ أبيع عليه وبيع وشير بشيكة. تبيع عليه؟ أبيع عليه بشيكة. أيوة. أبيع عليه في 3 شهور ب 700 ده. أيوة. اكتب لي شيك ب 3 شهور، سدد لي بعد 3 شهور. طيب. دي سؤال أول. طيب المشكلة شنو؟ المشكلة ده أشوفه بس فيها حرام ولا حرام ولا أي حاجة. اللي هو يعني هو يشتري البوكسي يدفع لك في خلال 3 شهور 700 ألف. أيوة. واستلم منك العربية؟ استلم منك العربية وكتبت عليه في اسمه. لا ما في عوج إن شاء الله، ربنا يبارك. اللهم عندي سؤال ثاني بزعل عن الزكاة. أيوة. الزكاة عندي زكاة تطلع ربع منها وديه الديوان. شنو؟ الزكاة. أيوة. بوزعها لربع، عندي ربع بديه ورد في ديوان الزكاة وثلاثة بوزعها لناس معينة يعني في الحلة وناس مساكين في المستشفى خاصة بكل أنا بعرفهم كذا. أيوة. هل يجوز ولا يجوز؟ طيب. نعم. شكرا يا أخي. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا يا أختي. تزال في أذكار الصباح والمساء. أيوة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل 10 مرات ولا 100 مرة الصحيح العدد الصحيح؟ 10 مرات شنو؟ قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيوة. الأذكار هل 10 مرات ولا 100 مرة؟ أيوة. والله أنا بسمع في الأذكار في التلفزيون بقول لك 10 مرات. إذا أنا عارفة العدد الصحيح. طيب واضح. جزاك الله خير. بارك الله فيك. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحب بك. الله يديك العافية يا شيخ محمد الأمين. يا مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل يا اخي. حسب عباس معاك شمال كردفان الوظيف. مرحب بك. انا بسال عندي 3 اسئله. اي تفضل. السؤال الاول في صلاه الجهريه. مثال صلاه المغرب. ايوه. يعني انا حجزت الركعه الاخيره بالنسبه لصلاه المغرب وبعدين الامام سلم وانا قمت للركعه الثانيه والثالثه. انا قمت للركعه الثانيه دي قريت قراءه جهريه وسجدت جلوس التشهد وقمت للركعه الثانيه. في ناس في الركعه الاخيره دي بيقرأوا فيها بيقرأوا فيها صلاه جهريه وفي ناس بيقرأوا سريه. فدير عارف الصح. طيب واضح. السؤال الثاني. ايوه. الحمد بغير الله تعالى. معروف ان الحمد بغير الله تعالى حرام، لكن الزوج قال اذا حلف بغير الله تعالى وحلف في حليفته يعني رجع في حليفته هل يعني يكفر عن يمين ولا اصلا ما بيجي معه كفاره؟ طيب. السؤال الثالث والأخير إن شاء الله تعالى يا شيخ، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخر الآية، يعني في دلالة الآية دي في الناس. أنا أقول جيد ممكن أنا لقيت في قناة فضائية بيقول إنه الآية دي بتدل على إنه أوقات الصلاة ثلاثة فقط وليس خمسة. فدير أعرف أصبحنا هو أو تفسير الآية دي. جزاك الله خير الجزاء. طيب شكرا يا أخي الكريم، شكرا جزيلا. يا مرحبا عليك والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك والسلام، مرحبا يا أختي. الله يحييك ويبارك فيك إن شاء الله. تفضلي، مرحبا بك. حياك الله. أنا لي إن شاء الله سألين بعد إذنك فضيلة الشيخ إن شاء الله. مرحبا، تفضلي. السؤال الأول بسأل عن من نأي فيها قيام في الصلاة، بعض الناس يعني بعد أن يتلف الشروط الشرعية يتوضأ ويستقبل القبلة يصلي وهو مستدعي أعزكم الله، ويصلي وهو لا يضع السجادة أمامه. والله معليش يا أختي صوتك ده ما واضح والله. نعم ما واضح الصوت، الصوت ما واضح يا أختي، معذرة الأخت الكريمة. يا مرحبا عليك والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام، مرحبا بك يا أختي. محمد الأمين، السلام عليكم. مرحبا، أهلا وسهلا. عليك السلام. الله يبارك فيك. معك محاكم من المتمة. مرحبا بك. يلا أنا بسأل مثلا في الصلاة. أيوة. أنا في الصلوات مثلا أنا بجي لما نخش بصلي النافلة بكون بدون نية. يعني النافلة بقى النافلة بدون نية؟ يعني مرات لما نخش مثلا بصلي قبل الظهر أصلي ركعتين الأوائل وأصلي ركعتين البعدين، يعني مرات بنسى النية. كيف تنسى النية؟ ما أصلا أنت لما قمت صليتي ناوية تصلي. أي. أي ما هي دي النية ذاتها. نية النافلة. نية صلاة الظهر. لا دي النية ذاتها يا أختي. خلاص يلا. السؤال الثاني في صلاة السفر الغفر. بيبدأ من يعني مثلا 200 بيبدأ و 200 بينتهي، ونعرف كيف المسافة، المسافات دي بين البدن ما محددة. طيب أيوة. السؤال الثالث، السؤال الثالث عندنا نحن، أنا معلمة، يعني الناس الآباء بيجمعوا قروش لتذكير المدرسة ولإفطار المعلمين. طيب نحن جانا بدل الوجبة. فالثاني ما كان في اجتماع، يعني المعلمين ساروا على انه يجمعوا قروش من الطلبة ويفطروا منها. هل في ذلك شيء، ولا مثلا نفطر من حق الدولة جانا؟ ايوه. السؤال اللي بعده الرابع ان شاء الله، عندنا مثلا الهدية، مثلا زول قدم لي حاجة انا اقوم ارد له الهدية، هل في ذلك يعني مثلا سحت ما سحت؟ لان سمعت حديث بيتكلم عن الكلام ده. اللي هو شنو؟ مثلا زول اداني هدية. طيب. وانا كنت رجحت له، يعني احنا بنقول بنرجع الجميل، زي ما عندنا نشيل الماء مثلا، لو شلنا حاجة من زول ما بنرجع له الماعون فاضي، بنديه حاجة فيه، او مثلا اداني هدية بقوم نرد الهدية مثلا بحاجة. هل ده مال سحت؟ لانه انا سمعت حديث في الكلام ده، هل هو صحيح ولا خطأ؟ جزاكم الله خير. طيب شكرا. شكرا يا اختي. يا مرحبا عليك والسلام. طيب بسأل من الأطفال الصغار، يعني خلوهم كده وقولوا حرسوا من المصحف، بسأل يعني طفل كده يكون صغير وقولوا خلوه برا، يعني ما خلوه برا هو اللي خلوه جنبه مصحف، بسأل من اسم الكبار. أيوة. شكرا جزيلا. شكرا يا أختي. شكرا جزيلا أيها الأخوة والأخوات. نحن أخذنا قدر كافي من الأسئلة الحمد لله، بس ما تعذر علينا معرفة أسماء الأخوة والأخوات إلا الذين ذكروا أسماءهم. نحن نأخذ الفاصل ونرجع تاني إن شاء الله تعالى الإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك وأنعم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا مجددا الأخوة والأخوات، نستعين بالله تعالى بحول الله وقوته وعوني وتوفيقي وإذني ومشيئتي إن شاء الله تعالى في الإجابة على الأسئلة. والأخ الكريم يسأل، قال هل إرسال الصدقة للمسجد الأقصى كمن صلى فيه؟ نعم صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما أخبرها بأجر الصلاة في المسجد الأقصى، وهي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم أستطع الوصول إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعثي بهدية أو نحو ذلك أو قنديل يسرج فيه أو نحو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح جاء في المسند وفي غيره والله تعالى أعلم. فما إذا تيسر الإنسان أن يرسل صدقة للمرابطين في المسجد الأقصى أو ما حوله حول تخوم المسجد الأقصى فهذا خير إن شاء الله تعالى. في بعض المنظمات الخيرية التي تقوم بهذه المهمة والحمد لله. يسأل الأخ الكريم قال إذا كان في المسجد والهاتف اتصل وكان في مسألة بيع وشراء، لا ما يبيع في المسجد حتى لو بالهاتف ولا بغير الهاتف، وإنما إذا أراد يخرج خارج المسجد تماما مش إلى الحوش وإنما إلى خارج المسجد تماما، وبعد ذاك يجري صفقته. ولا يا ريت لو يقول له أنا بعد أنا في المسجد بعد ما أنتهي من الصلاة بعد ذاك نتفاهم إن شاء الله تعالى. أختنا الكريمة قالت عندها بعض الهواجس اللي بتجيها واللي هي وساوس الحقيقة بتقول لها إنها عاوزة تموت، لا ده من الشيطان يا أختي، وإنت تعلم إنه دي وساوس إنها من الشيطان، ما هو كلنا ميتين وكلنا نحن ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نستغفر الله، نتوب إلى الله، نرجع إلى الله، نعمل الصالحات، نسأل الله أن يختم لنا بحسن الختام. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعيش حياتك عادية إن شاء الله تعالى، تعمل ما يرضي الله تعالى، تبتعد عما نهى عنه الله تعالى لحد ما تلقي الله عز وجل إن شاء الله. وكلنا إنسان ما عارف نفسه مفارق ميتين الدنيا دي. الأخ الكريم عبد الله محمد علي بيسأل قال قتل الفأر، قتل الفأر، الفأر يقتل في الحل والحرم، وقتله فيه ثواب، يعني إذا وجدنا فأرا يا أخواننا نقتله سواء كان في حرم، حتى المحرم الممنوع يقتل الفأر، وفي الحرم يقتل الفأر. يقتل الفأر اسمه الفويسقة، الفأر والحية والعقرب والحداءة الحدية يعني والغراب والكلب العقور، دي كلها تقتل في الحل وفي الحرم وتقتل فيه ثواب إن شاء الله تعالى. طبعا ما يعذب يضرب، لو قتل الإنسان من الضربة الأولى يكون أجر أكبر. هل في حيوانات بتدخل الجنة؟ لا، الأشياء الآثار الواردة دي كلها فيها مقال، بقرة بني إسرائيل وهدهد سليمان ونملة سليمان وناقة صالح لكن ما الجنة ما جنة حيوانات، وإنما الحيوانات يوم القيامة غاية ما ورد في الأحاديث أنه يقتص منها وربنا يقول لها كوني ترابا والله تعالى أعلم. أختنا الكريمة بتسأل قالت خروج المرأة في قافلة دعوية بدون محرم، لا ما يجوز سفر المرأة بدون محرم، والقافلة الدعوية ممكن يقوموا بها الرجال، وإذا كان احتجنا لحاجة زي دي يمشوا المحارم معاه. بتسأل عن إذا كان أذكار بعدد معين، إذا شكيت زيد، أي عبادة مرتبطة بعدد يا إخواننا الإنسان بيبني على اليقين، يعني أنا أصل الفريضة ربنا فرضها، أنا شكيت الظهر دي الركعة الثالثة ولا الرابعة، طبير الثالثة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بعدك بس جسه طايف بالبيت الحرام، ربنا يكتب لنا الطواف ببيتي وحج بيتي واعتبار لبيتي الحرام، طايف بالبيت ده الشوط الخامس ولا السادس طوال اعتبره الخامس، رمي الجمرات دير الجمرة دير رميت ثلاثة ولا أربعة طبيرة ثلاثة وهكذا. فأي عدد أنا شكيت فيه ببني على اليقين على الأقل ما في إشكال إن شاء الله تعالى، يعني أنا عاوز أسبح 100 فدي 70 ولا 69 أعتبرها 69. هنا ده بيقودنا لمسألة سؤال يكثر من الناس، الأعداد المعينة إذا أردت أن أزيد فيها، في كلام جميل للقرطبي رحمه الله تعالى، إما أن يضاعف العدد أو يوقف العد، يعني مثلا تسبيح 100 تسبحون الله 100 تسبيحة يكتب لكم 1000 حسنة حط عنكم 1000 سيئة، طيب أنا أردت أن أسبح 100 تسبيحة و100 تكبيرة و100 تهليلة و100 تحميدة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، طيب فعلت ذلك علمية دائرة زيد زيادة، إما أوقف العد أسبح طوالي باستمرار أو أضاعف العدد إن شاء الله تعالى. وأخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل قال مثل ذلك وزاد عليه. أخونا السر محمد علي من الشمالية يسأل عن امرأة ولدت بعد الفجر، اليوم محسوب في العقيقة إن شاء الله تعالى، يعني لو ولدت يوم الاثنين بعد الفجر معناه إن شاء الله تعالى العقيقة تكون يوم الأحد إن شاء الله تعالى. يسأل قال في إمام صلى بالجماعة والإمام صلى رباعية وسلم من الركعة الثالثة والناس سلموا معه وهم على يقين، فهل صلاتهم بطلت؟ صلاتهم ما بطلت، دي حالة مستثناة يا أخي الكريم، والفقهاء أخذوا ذلك من قصة ذي اليدين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام سلم صلاة ناقصة، سلم وسلم معه ما أمرهم بالإعادة، قصرت الصلاة نسيت، قال لم يحدث من ذلك، قال بل حدث من ذلك شيء، حقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. بعد ذاك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام صلى وتم صلاته وسجد بهم عليه الصلاة والسلام. فدي حالة يعني إذا كان الإمام سلم من صلاة ناقصة، يعني مثلا نقول الظهر سلم من الركعة الثالثة، نحن كمأمومين الأولى أن لا نسلم وإنما ننبهه سبحان الله باقي ركعة ممكن نتكلم معه ونحن بدون ما نسلم، لكن إذا في ناس سلموا صلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى حتى لو كانوا متأكدين أنه ناقص، الله تعالى أعلم. فدي صورة مستثناة والله أعلم يا أخي الكريم. يسأل الأخ الكريم عن تقبل الله بعض الصلاة، هي الحقيقة ما وردة بهذه الصيغة وإن كان ذكر بعضها للعلم خاصة من المتأخرين، على كل حال ما بتوصف بأنها بدعة إن إنسان سأل الله القبول وكده، ما بتدخل في البدعة، لكن خير الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أخونا محمد أبو محمد من العلياب يسأل، قال إذا كان إنسان باع لساتك كان الاتفاق إذا بيسدد في خلال شهرين يدفع 14 ألف، وإذا حيسدد في 3 شهور يدفع 15 ألف، وإذا 4 شهور 16 ألف، 5 شهور 17 ألف، ما في إشكال، دي عروض ده ما نسيئة، ما ربا نسيئة، دي عروض، أداني خيارات، دي أداني 5 خيارات 10 خيارات، أنا اخترت واحد، اخترت 3 ب 15 ألف، العقد اكتمل هنا، الزول ده طالبني كم؟ طالبني 15 ألف. ولذلك إخواننا الصحيح إن شاء الله تعالى حتى لو جبتها لباكر أجيب لي 15 ألف، فقصة إنه تنقص لي المدة وأنقص لك المدة وتنقص لي القروش لا، ما هي دي تزيد لي أزيد لك، ذاكري بالنسية، فالصحيح إذا نقصت المدة القروش ما تنقص، العقد اللي نتفق عليه، العقد اتفقنا عليه، طالبني كم؟ طالبك 15 ألف، خلاص دي 15 ألف، زول مات دي وصية 15 ألف مطلوب، سدد الليلة سدد باكر سدد بعد 3 شهور 15 ألف، أخلى بشرط السداد بعد ذلك، دي مسألة ثانية تبقى قضائية، يعني جات الثلاثة شهور وما دفع ال 15 ألف ما حنزيده، لكن ممكن نسترد اللساتك، ممكن نرفع للقضاء، أي حاجة زي دي والله أعلم. الاحتفال بمولد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما ورد يا إخواننا ولا صحيح، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه بدعة، وحتى الذين أجازوا كلهم من المتأخرين يعني، وكلهم يتفقون، الذين أجازوا المولد كلهم يتفقون على أنه ما فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا فعله الصحابة الكرام، ولا فعله التابعين بإحسان، ما عرف في القرون الأولى المفضلة، يعني سبحان الله حتى زي الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لما ذكره ذكر إنه أصلا ما أجازوا الذين من قبل يعني، وأنه عد في إطار البدع، ولكن قالوا بدعة حسنة. بعد ذلك هل في بدعة حسنة؟ كل بدعة في الدين ضلالة وإن راها الناس حسنة كما قال ابن عمر، ولذلك ما يجوز الاحتفال ولا يجوز إعانة الناس إخواننا على هذا، والله تعالى أعلم. والحمد لله الناس في وعي يعني هو ما هو يعني اللي بيقولوا بيحتفلوا قالوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، طيب الناس اللي بيمنعوا الاحتفال برضو قالوا دي محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، أصل لو لو لو لو لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا إليه والنبي عليه الصلاة والسلام، سبقونا الصحابة، سبقونا الأئمة الأعلام، يعني أصلا ما في إنسان بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام إخواننا أكثر من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وما في أي إنسان بيقدر يقول إنه الصحابة ديل احتفوا بالمولد مولد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا في احتفال دائما بنقول صوم الاثنين يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام الاثنين، لما نسأله قال يوم ولدت فيه وفي رواية ترفع فيه الأعمال، ده الشيء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك إخواننا صلى الله عليه وسلم. أخونا زكريا محمود من الشمالية يسأل عن قول الله تعالى من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أعوذ بالله من غضب الله، هل إذا أخذ منه القصاص يدخل في هذا الوعيد؟ شوف إقامة الحدود كفارة للذنوب باستثناء الردة طبعا، يعني المرتد حده القتل لكن ما بكفر له لأنه أصلا هو ارتد ما بينفعه بعد ده حاجة، ولكن السارق قطعت يده كفارة إن شاء الله، القاذف جلده كفارة، الزاني جلده كفارة، الزاني المحصن رجمه كفارة، دي داخل الإطار الإسلامي. القاتل عنده حقوق ما حق واحد، دي المشكلة هنا، عنده حق الله تعالى ده بينه وبين الله تعالى، وعنده حق الأولياء، وحق الأولياء عندهم القصاص، قصاص الدم ده ما حق القتيل يا إخواننا، حق الأولياء أولياء الدم، وعشان كده الأولياء عندهم الحق يعفوا يقولوا القصاص نحن ما دايرينه، دايرين شنو؟ قالوا دايرين دية، أدونا الدية، أديناهم أن نديهم الدية، ممكن الدية ذاته يعفوا من الدية، ممكن يعفو من الدية، ننقص الدية يا اخواننا، الدية دي بدل 100 من الإبل أعفو شوية منها، قبلنا ب70 من الإبل. الدية ذاتها عشان نحن نقنعهم بالدية وهم مصرين إصرار كامل على القصاص، دخلوا واسطة خير يا اخواننا تسوية مع الدية دي، اديناهم حاجة دي برضو ممكن قالوا عافيناها كلها، لا دايرين قصاص لا دية، لوجه الله ثوابهم عند الله كبير وأجر كبير، لكن ده كله خارج حق القتيل، القتيل ده هناك يوم القيامة. وهذا الذي دفع بعض أهل العلم كما جاء عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه القاتل العام ليس له توبة، فدي مشكلة، فبيبقى عنده حق هناك يوم القيامة، فإذا تاب وصلحت توبته ممكن ربنا يتحمل عنه والله غفور رحيم عز وجل، لكن بيبقى حق القتيل يوم القيامة. يعني القصاص في الدنيا ده حق أولياء الدم، حق القتيل براو، عشان كده مسألة القتل دي مسألة صعبة شوية. أخونا الكريم بيسأل عن عنده عربية دار بيعها بثلاثة شهور بيته، ما في مشكلة يا أخي، ما في مشكلة. طيب الزكاة، قال هو زكاة المال بيورد منها جزء لديوان الزكاة والباقي بوزع لأهل ومساك المساكين والمعارف وجيران وخلان وأحباب ممن يستحق الزكاة. طيب عمل جميل إن شاء الله تعالى. أختنا الكريمة بتسأل بتقول فيما ورد في أذكار الله الصباح والمساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هل 10 مرات ولا 100 مرة؟ ورد 100 مرة، 10 مرات وردت نعم، ولكن بعضهم قيدها بعد صلاتي الفجر صلاتي الفجر والمغرب، فجعلها من أذكار الصلوات، يعني ليست من أذكار اليوم والليلة وإنما من أذكار صلاة الفجر والمغرب. ودائما الخيارات الزايدين نختار الأكمل والأكثر، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قالها 100 مرة ثواب عظيم. أول حاجة يا أخواننا ربنا يكتب له بها 1000 حسنة كما جاء في بعض الروايات، وفي بعض الروايات ربنا سبحانه وتعالى يرفع بها 1000 درجة، وتكون له حرزي من الشيطان سائر يومه، وكمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وعتق الرقاب ما حاجة سهلة، عتق الرقاب في الكفارات بيجي بديل لصيام الشهرين المتتابعين. أخونا حسب عباس من شمال كردفان من الأبيض يسأل، قال إذا كان إنسان أدرك في صلاة المغرب مثلا كمثال يعني الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فكيف يكمل الصلاة؟ الصورتين اللي قلتهم صحيحات يا أخي الكريم، الله تعالى أعلم أكملها وأولاها مذهب مالك رحمه الله تعالى، إنه يصلي 2 ركعة الفاتحة وسورة جهرا ثم يجلس للتشهد ثم يأتي بالفاتحة وسورة جهرا، دي أكملها، لكن ممكن يقرأ الفاتحة وسورة جهرا ويجلس للتشهد ويأتي بالفاتحة سرا واردة، وممكن يأتي بالفاتحة وسورة جهرا ثم يأتي بالفاتحة وسورة جهرا بدون ما يجلس للتشهد أيضا واردة، وممكن يأتي بالفاتحة وسورة سرا ثم يجلس للتشهد ثم يأتي بالفاتحة سرا، على قول من يقول إنه المسبوق يكمل الصلاة سرا مهما كانت، وهذا وجه معتبر جدا في مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فأي صورة دائما يا إخواننا صلاة المسبوق يعني من الأمور المتساهل فيها في الشريعة الإسلامية، المهم تكمل صلاتك عدد الركعات، المغرب في النهاية تتم 3، العشاء 4، والصبح 2، والظهر والعصر 4. يسأل عن الحلف بغير الله تعالى، شرك بالله والعياذ بالله يا إخواننا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. في حديث قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. والحديث كثيرة. طيب بينعقد ما بينعقد يمين أصلا؟ يتوب ويستغفر الله، يتوب إلى الله ويستغفر الله وربنا يتوب علينا، والله المستعان. قال بعض الناس قالوا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، قال فيها ثلاثة أوقات. يا أخي قول فيها وقت واحد، ديل ما أصلا الناس معطلين السنة. نحن يعني الخمسة أوقات في اليوم والليلة نحن بنصليها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في القرآن أخذوا كثير من المواضع، لكن صراحة كده قول لهم نحن بنصليها بالسنة. دي الناس أصلا منكرين السنة، دي المنكرين السنة أصلا. يعني الخمسة أوقات دي بقت في القرآن فيه ولا بقت ما فيه؟ نحن بنصليها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لنا صلوا كما رأيتموني وصلي. تفصيل الصلاة دي كلها جبناها من وين يا أخي الكريم؟ الظهر أربع ركعات جبنا من وين؟ والعصر أربع ركعات جبنا من وين؟ جبنا من وين؟ والجمعة ذات ركعتين، الجمعة في القرآن فيه، لكن صليت ركعتين جبنا من وين؟ جبنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكيفية الركوع وأذكار الركوع وكيفية السجود وأذكار السجود دي جبنا من وين؟ كيف جبنا أركان الصلاة اللي بنصليها دي كلها جبنا من وين؟ موجودة في القرآن إجمالا نعم، لكن تفاصيل دي جاتنا من وين؟ جاتنا من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فدي الأصل الناس منكرين السنة. ده بالعموم. بعد ذاك الآية فيها الخمس صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس، قالوا دلوك الشمس الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، قرآن الفجر صلاة الفجر، خمس صلوات. لكن حتى لو الآية ما فيها أخذوا منها الخمس صلوات، ما هو فعلا ذكر العلماء أقوال فيها المقصودة هي الصلاة فيها، لكن ما معنى تعطيل الخمس صلوات أو كده؟ دي أصلا إنكار سنة. يعني أقول له كنت لهم الآية دي فيها الخمس صلوات، ما دي ما مشكلتنا معهم في تفسير الآية، مشكلتنا معهم في أصلا هم منكرين السنة أصلا. والعامة المسلمين بيصلوا الخمس أوقات، كان قلت لك ديني دليل من القرآن ما حيعرف لك آية فيها الخمس أوقات، لكن ما أخذناه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مما تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن إجماع المسلمين بعد ذلك على هذا الأمر. فدير أصلا هم منكرين لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نحن نأخذ الفاصل ونرجع ثاني إن شاء الله. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات. أختنا محاسم من المتمة تسأل، قالت النافلة بدون نية. لا مش كيف بدون نية، ما أنت طالما صليتي ما دي النية ذاتها يا أختي الكريمة. النية مرات الشيطان كل يوم مرتع خصبي جدا في وسوسة للناس بالنية، يقول لك أنا ما نويت أصلي. أنت نويت تصلي، أنا لما قمت أتوضى قمت أتوضى عشان أصلي، وفرشت المصلاي فرشت عشان أصلي يا أخوان. فدي النية ما هي حاجة في القلب بتتصدق بعمل الإنسان، فدي النية. ليش أنت ممكن تسألي تقول لي أنا مثلا نويت أصلي ركعتين قبل الظهر، قلت أواصل وما بقيهم أربعة بدون ما أسلم؟ لا لا، يلا الاثنين الباقيات ديل بيقوا بدون نية كده، ده معليش دي تبقى بدون نية. لكن الصلاة هنا بنية، ما تدخلي نفسك في وسوسة زي دي. النية في النافلة، في النوافل تفتقر لنية معينة، مثلا ركعتي الفجر قالوا تفتقر لنية بعينها، وإن كان أي صلاة صلى الإنسان ركعتين صلى بعد أذان الفجر الثاني تجزئه. الوتر يفتقر إلى نية خاصة، وهكذا. بتقول مسافة القصر نعرفها كيف؟ هي مسافة القصر تقريبا عند أكثر الفقهاء لو جينا بالمقاييس الحديثة حوالي 82-83 كيلومتر تقريبا، عند جماهير الفقهاء هي 16 فرسخ، أفتى بذلك جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوه العلماء. 16 فرسخ، الفرسخ حوالي 3 أميال يعني حوالي 48 ميل. ال 16 فرسخ قديما قال 12,000 قدم، هي حوالي 83 تقريبا 83 كيلو عند أكثر الفقهاء. عند أبي حنيفة فيها زيادة، أبي حنيفة والأوزاعي رحمهم الله تعالى، أكثر الفقهاء هذه حدود مسافة القصر. طيب قالت ما في بين كيف ما هو العربيه المشهدي ما فيها عداد بيبين لو العربيه حقتنا ما في عداد في العرفات حقت المواصلات الثانيه فيها يعني متعارف بين الناس انه بين كل حته وحته كم يعني ما والله تعالى اعلم ده قول الاكثرين يعني في ناس قالوا لحد بس 25 كيلو يعني ما في داعي للكلام ده لكن قول الاكثرين ما حدود 80 كيلو تقريبا والله اعلم. اختنا بتسال قالت الاباء بيجمعوا قروش للمعلمين الدوله ممكن تديهم بدل ما في اشكال يا اختي الكريمه اهم حاجه بس يكون بيطيب نفس هذه الاموال يعني المعلمين مثلا بياخذوا قروش كثير السؤال بيتكرر يقول لك نحن بنشيل قروش للامتحان والامتحان لحد ما يطبعوا بالطباعه بتاعتهم وكده ما بيستهلك كل القروش دي ولا ربع ذاته الباقي بيقسموه المعلمين بيناتهم حوافز ولا يوسعوا به في فطورهم في المدرسه وكده بس يكون في اذن يعني الافضل افضل يكون اذن هو طبعا ما في اشكال الله اعلم انا شايف ما في اشكال بس يكون في الاذن ما لانه الطفل لما الواحد بيدفع الجنيه والجنيهين ما بتاثر حاجه لكن لانه مجموعه الاطفال كتار بتبقى كثيرة للمعلم ما فيها مشكلة بس أهم حاجة الإذن والله تعالى أعلم وما يكون فيها إثقال على الناس وبرضو يعني يكون فيها مسألة الرحمة والرأفة الطالب المسكين ممكن نعفيه لأنها بتتشايل مع بعض البعض ما نشدد عليهم ولا الأخوان اللي بيكون مثلا المدرسة فيها 4 5 6 أخوان ولا يمكن أخوين في مدرسة واحدة تقيل على اهلهم ما زي عندهم يعني الحاجات دي الناس يراعوها ان شاء الله تعالى تتنزل الرحمه واهم حاجه ثانيه نرجع نقول الاذن برضه من الاولياء اولياء الامور. قالت الهديه رد الهديه في ناس قالوا ما صح ولا لا قال لك منو بالعكس الانسان اذا قدموا له خير يقدم قال رسول الله عليه الصلاه والسلام من ازدى اليكم معروفا فكافئوه. من أزدى إليكم معروفا فكافئوه إنسان أداك هدية أديه هدية أديه هدية وده الأصل ده الأصل إن المعاملة بالمثل والإحسان يقابل بالإحسان وإذا لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا ما عندي المكافأة له أقول له جزاك الله خيرا لكن كونه أنا أدوني هدية أدي هدية للزول اللي أداني ده المطلوب ولذلك ده تهادوا تحابوا في الترمذي بسند صحيح تهادوا معناه اديك وتديني هدايا مبادله الهدايا فده ما صحيح الكلام اللي قالوه ده الا اذا قالت مساله هدايا العمال غلول تقصد الباب ده شيء ثاني ده ما مش معناه رد الهديه لا معناه الهدايا لاخذ حق غير الحق لمصلحه لغير كده دي الممنوعه والله تعالى اعلم. اخر الاسئله وردتنا اختنا بتسال قالت الاطفال قالوا ما يخلون في البيت الا معهم مصحف هو الاطفال الطفل ما نخليه براه في البيت وطبعا في مظنات اشياء كثيره يعني لا لا لا لا يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام نهى انه الانسان ينوم في الدار وحده لانه مظنه الشيطان ينوم معه يعني فالطفل من باب اولى والطفل بيصيبه فزع كبير جدا لو لقى نفسه براه يصيبه فزع وبيأثر في نفسياته وبيأثر في حياته في مستقبله لقدام فمن الباب ده نعم صحيح. طيب المصحف هو المصحف بركة يعني كون المصحف فختيناه في جنب الطفل طيب بركة يقول لك فين النفسة قالوا يخطوا المصحف قالوا بدعة لا ما بدعة بس يخط معزز مكرم مجل معظم مقدس في مكان طيب ما في اشكال يعني تبرك ما في اشكال كلام الله كتاب ربي سبحانه وتعالى. نحن يمكن دي الاسئله التي وردت الينا ونسال الله تعالى التوفيق والسداد لكل خير ان شاء الله تعالى ويمكن وصلنا نهايه هذه الحلقه ولا في اسئله؟